خلاصة مفاهيم أهل السنة. الخشوع في الصلاة. حتى يتحقق الخشوع في الصلاة ينبغي للمرء إذا أقدم عليها أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره عنها، فلا يصلي وهو يدافع الأخبثين، ولا وهو يشتهي الطعام، ولا وهو نعسان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل الحكمة من منع الصلاة مع السكر أن السكران لا يعرف ما يقول أو يفعل، وهذا يتحقق أيضا حال النعاس، لذا يمنع المرء من الصلاة وهو نعسان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس الرجل وهو يصلي فلينصرف، لعله يكون يدعو في صلاته فيدعو على نفسه وهو لا يدري. أخرجه ابن حبان وهو صحيح على شرط مسلم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.